بسم الله الرحمن الرحيم. فَفِرُّوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. رحلة رحلة جات لك بذنوب سنة، بوساخة سنة، بهموم العمر، بمآسي السنين، بكرب الحياة. جات لك وماليش غيرك. اروح لمين؟ طلع من قلبه، من عقله، طلع من عينيه، طلع بكل ذرة في جسمه. رحلة الى الله. الرحلة الى الله. وانا رايح اعتمر، رايح رحلة لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. رحلة الى الله. الرحلة الى الله. ارتحل اليه سبحانه وتعالى. خد فيها معنى الفرار، ففروا الى الله. ترحل إلى الله وقيلتك الذنوب والمعاصي. الآن جاءت لحظة الرحيل إلى الله عز وجل. لبيك اللي احنا بنغنيها بالأوانطة ونتدلع فيها واحنا بنلبي. لا لبيك يعني جئتك جئت. ما بيغنيش، ما بيدندنش، ما بيمزكش، مش في المجموعة، مش في الثلاثي المرح، وإنما ده بيلبي من قلبه. عبد الله إذا لبى الحاج لبى كل ما على يمينه من شجر وحجر حتى تنقطع الدنيا منها هنا. رحلة رحلة قتلة. كلكم مسؤول عن رعية. انا لازم اطمن على مراتي وولادي، مفيش مشكلة. اخبارهم ايه واحوالهم ايه؟ لان دول مسؤوليتي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، مسؤولية شرعية دي. لكن المسؤول عن المصنع، عن الشيخ. لا يولع المصنع. مسؤول عن العمل برضو، عن شغل. يولع الشغل. يولع في 60,000 ده. خلاص الناس بتموت. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. رحلة الى الله. للاسف الشديد بعض الناس هناك نايم واخدها نوم. حتى المعتكفين العشرة واخر مر عليه يصلي الظهر وينام، ويصلي العصر وينام. لا يا ابني. الكلام ده عايز سخن. شيخ الطواف في اختلاط، الواحد بيخبط في النسوان. وانت بتطوف بتحس ان في نسوان؟ طب ده انت. رحلة الى الله. ده واحد بيحب واحدة بتحيض وتبول وتبرز، يقولك بفوت على الحيطان، ابوس الحيطان اللي هي ساكنة فيها. طب ده بيت ربنا. بيت الله. الله. انا كان نفسي في عمرة، ولو عملت عمرة كنت اهتديت، بس انت ما ادتنيش عمرة. ربنا يقول له لا، انا اديتك عمرة وجبتك لحد رئيتي وبرضه ما اهتديتش ولا نضفت ولا بقيت محترم. عبد الله بن مسعود وهو بيتضرب وهو بيقرا سورة الرحمن شايف انا بطوب الكعبة، وانا شايف الانبياء سيدنا موسى وهو بيطوف، بطوف حوالين الكعبة، شايف سيدنا النبي نايم، خباب بن الارت بيقول له يا رسول الله الا تستنصر لنا، الا تدعو الله لنا، اللي زي ده يبقى دماغه في نسوان. ايه يا ناس يا جماعة عيشوا معاني، كفاية الحياة السودة المادية اللي احنا عايشينها هنا، ننفلت منها بقى شوية. يا اخي اذا اردت الفرار والرحيل الى الله عز وجل فاعلم انه مطلع عليك، يراك حين تقوم. رحلة الى الله لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والان مع فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا،

هي دي، عايزين طفرة في تقليل الأكل والنوم، طفرة حقيقية في حياتك. جرب انك تبطل الشاي شهر، تبطل اللحوم شهر، هيحصل لنا ايه؟ هنموت يا جماعة؟ طب يا ريت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. عايز هناك طفرة في حياتك الإيمانية، اعمل حاجات ما اتعملتش قبل كده، صلي ركعتين مرة. يعني تقول لي ما انت قلت ما تطولوش، لا انا بقولك مرة اعملها مرة بسنة النبي ما صلي عليه، صلي بالركعة الاولى بالبقرة والنساء وآل عمران، وركوعك قدها وسجودك قدها، وبعدين ترفع الركعة الثانية تبقى بالمائدة والأنعام، وتقضي الليل في ركعتين بسنة النبي ما صلي عليه، اسجد مرة لحد ما تفكر انك موت. اعمال كتير ما قدرتش تعملها هنا، فرصتك انك تعملها هناك بقى، طفرة في اعمال الايمان. وضب لك برنامج، لو وضعنا برنامج ثابت يومي بخلاف الطفرات، يبقى هنقول ان الواحد يطوف له 4 مرات في اليوم، هيقرأ له 10 أجزاء كل يوم عشان يختم كل 3 أيام، هيصلي له 100 ركعة في اليوم، هيستغفر له 1000 ويصلي على النبي 1000 ويقول لا إله إلا الله 1000. أنا ما أقصدش بألف تحديدا، وإنما بقول 1000 من باب التكثير، يعني شوية كتار شوية كتار، برضو ما بقولش 100 تحديدا، يعني أنا ما أقصدش تحديد الأعداد، وإنما أقصد كثرة العمل، يبقى فيه شغل كبير شغل كتير. لو عشت حياتك الإيمانية هناك يبقى أنت وصلت للهدف من العمرة. إياك هناك والمشاغل الفارغة. إحنا بنعتمر ليه؟ أرجع تاني، الرحلة إلى الله، الفرار، الهجرة، التبتل والتفرغ للعبادة. 5 الأنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. صلى عليه، عمرة في رمضان تعدل إيه؟ حجة معي، مش تعدل حجة، لا، حجة مع مين؟ مع سيدنا النبي. يبقى أنت وانت بتعمل عمرة في رمضان بتحج معاه، شوف بقى لما تحج مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حس بالأنس. وكتير قلت لكم إن العلماء بيقولوا إن في معاني من معاني الإيمان معالم على الطريق، من لم يرها فإنه لم يسر قط، لم يسلك الطريق. في معالم على الطريق إلى الله، معالم، عارفين معالم يعني إيه؟ يعني اللي يجي مصر يقولوا له شفت الأهرامات، يقول لا ما شفتهاش يبقى ما رحتش، مثلا يعني، ها، شفت النيل، لا ما شفتش النيل يبقى ما رحتش مصر. خدت لك إزاي كده يعني؟ ففي معالم في الطريق إلى الله عز وجل، المعالم دي اللي ما شافهاش يبقى إيه؟ يبقى ما مشيش. أول معلم منها أو منها الأنس بالله، الأنس، اللي ما حسش بالأنس يبقى ممشيش. ده أصل في الطريق كده على طول، في الأول تحس بالأنس بالله، حسيت بيها يبقى بدأت تسلك الطريق، ما حسيتش يبقى لسه انت لسه برا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأنس به. وعلامة الأنس بالله الاستيحاش من الخلق، انك انت ما تبقاش مؤتنس بالناس، تبقى عايز تقعد لوحدك، عايز تعيش لوحدك. 5 أو 6 بقى في بنعتمر في رمضان ليه؟ تعظيم أمر رمضان، الرحلة، الفرار، الهجرة، التبتل، الأنس، التعظيم، تعظيم أمر رمضان. رمضان خطير. حديث أبي هريرة إن سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب أجره ورحمته وبركته في رمضان قبل أن يدخله. ربنا كتب رحمته للناس قبل رمضان ما يدخل، وكتب إصره وشقاءه وحرمانه قبل أن يدخله. يبقى النهاردة لسه 5 شعبان أو لسه في شعبان، وربنا كتب مين المرحوم ومين المحروم. فمن تعظيم أمر رمضان إن أنا أتحرى مواطن الرحمة، فبروح هناك في الكعبة يجتمع شرف المكان وشرف الزمان وتضعيف الأعمال. إذا كانت الأعمال بتضاعف في الصيام، تلاقي بقى هناك صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وطواف وإطعام طعام وأعمال بر بقى لا تعد ولا تحصى، شرب من زمزم وسعي بين الصفا والمروة وتقبيل الحجر وصلاة في الحجر ومس الركن اليماني، أعمال كثيرة جدا، أعمال، ركوب بالملتزم والصلاة خلف المقام، كل دي أعمال لا تتسنى إلا هناك. فلذلك احنا بنعتمر في هذا الشهر التماسا لبركة ذلك.